جرت العروض الفنية الاحتفالية يوم العاشر الاثنين في المركز والمناطق المحلية بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري. أقيمت في مسرح مورامبون الحفلة الموسيقية الأغنية المقطمة إلى الحزب من أداء الأوركسترا السيمفونية اللوطنية احتفالا بالذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري. كما جرى عرض الأوبرا الثورية أرى انتصار الثورة في مسرح بيونغيانغ الكبير، وعرض القصائد الجنائية والراقصة قصة تنقلها أريران في مسرح بونغها الفني، وعرض التمثيلية شريان التامي في المسرح الوطني للدراما. هذا وجرى العرض البهلواني العام وعرض الألعاب السحرية من أداء الفرقات البهلوانية الوطنية في مسرح بيونغيانغ للسيرك ومسرح الألعاب السحرية. هذا وقدمت الفرق الفنية في كل المحافظات البرامج الاحتفالية المشهودة إلى خشبة المسرح، كما أجرى الشقيلة والتلاميذ والناشئون في مدينة كيسون العرض الفني العام أغنية الشعب المبارك في ساحة كيسون.